قف أدبا قف أدبا قف أدبا وقبل الأرض قبل الأرض قبل الأرض قبل الأرض إن الشكر قد وجب إن الشكر فقد عجب إن الشوق فقد عجب وشاجد الكوكب الدرية بناك وشاجد الكوكب الدرية بناك وشاجد الكوكب هناك وقل الحمد لله هذا القلب ما طلب لا بين منبري والقبر قف لا بين منبري والقبر قف ما بين منبري والقبر قف ما بين منبري والقبر قف قف قف قف قف قف قف قف قف قف أدب قف أدب قف أدب قف أدبا قف أدبا قف أدبا قف أدبا قف أدبا قف أدبا وقبل الأرض قبل الأرض قبل الأرض قبل الأرض قبل الأرض قف أدب قف أدب قف أدب قف أدب قف أدب قف أدب قف أدب وقبل الأرض قبل الأرض قبل الأرض إن الشكر قد وجب قد وجب قد وجب قد وجب قد وجب قد وجب والشاهد الكوكب الدري هناك شاهد الكوكب الدري هناك وشاهد الكوكب الدري هناك وقل الحمد لله. في روض الحبيب استغني من وقل الحمد لله.